عشان لا تغني. قالوا لي قالوا لي عشان لا تغني. ولا حب الغنجة تهين. قالوا لي قالوا لي عشان لا تغني. قالوا لي قالوا لي عشان لا تغني. ولا حب الغنجة تهين. قلت لهم اغرامي وفني على بلادي. قلت لهم اغرامي وفني على بلادي. على بلادي منزلة مين. أكرمها بالخير تشوف أفراها كنوز مخبية نشيد عارف مجدود نشيد عارف مجدود. غني على التربة الذهبية بكرمها بالخير تشوف إصراها كنوز مخبية نشيد عارف مجدود نشيد عارف مجدود. غباوس واني مروية ويا قوي الخير عميل. غباوس واني مروية ويا قوي الخير عميل. في بلادي بلادي منزلة مين. قالوا لي قالوا